أحسن الله إليكم. تسأل أم أنس تقول: صديقة تسأل عن زوج أختها، تشاجر هو وأخوه مع جيران، وواحد من الجيران توفي نتيجة إصابة في الرأس، وهما الاثنان في السجن بسبب زوج أختها ليس هو الذي ضرب. تقول: بس زوج أختها ليس هو الذي ضرب بل أخوه، فهل لو وقفنا له محامي فيه إثم عليها هي وأهلها؟ جزاك الله خيرا. أحسن الله عليك. الله أعلم. هذه قضية يعني فيها خصوم وفيها نزاع، وهي ذكرت أنهم يعني في السجن، وهذه أمرها إلى الحاكم والقاضي في هذا الأمر وينظر. لكن لا شك إذا كان حصل مشاجرة وحصل نزاع يعني قام أحدهم واعتدى عليه فقتله، والآخر لم يكن منه إلا أنه كان متشاجرا معه وهذا تشاجر معه فقتله، فالقاتل من باشر ذلك، إلا إذا كان أخوه سببا مباشرا إلى إعانته، مثل أمسكه حتى قتله، مثلا أمسكه حتى قتله، أو أنه هذا يضرب وهذا يضرب حتى قتلاه مثلا. فلو كان هذا أمسكه وهذا رماه فهما قاتلان، وهل يقتل الاثنان أو يقتل من باشر ويحبس من أمسك؟ جاء في حديث الدارقطني أنه قال: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، والحديث ضعيف. ومن العلم من قال إنهم يقتلان جميعا على القاعدة في مثل هذا، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عليه: أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، في قصة ذاك الغلام الذي يعني قتله سبع، قال: لو تمالى عليه. فهذه كما تقدم فيها خصومة ولا ندري عن الحال لكن بالجملة إذا كان المحامي يبين صورة القضية وأنه ليس شريكا له في القتل، وأن المحامي علم صورة الواقع، وأن الذي باشر قتله يعني أحدهما والآخر لم يباشر قتله، كما لو تضاربا رفسا وصفعا وما ركلا وما أشبه ذلك ثم قتل أحدهم بسلاح، فلا شك أن ذاك الذي يعني ركل بيده برجله وبيده ونحو ذلك ليس مشاركا في القتل. فإذا أراد أن يبين الحال وصورة الحال وكان قد استبرأ الأمر وعلم الواقع فلا يظهر به بأس. نعم.